قلنا أن كلمة المنافسة بين الناس في الأعمال وفي ذلك فليتنافس جاية من النفس دي. لما سيدنا عمر وسيدنا العباس وشافوا بحر بركة كده في المية قال له هيا بنا نتنافس. نتنافس يعني نغطس في المية ونشوف مين اللي يبقى نفسه ايه. فأخذت لكل عمل تنافس فيه غيرك من الايه من ليه؟ لأن الهواء هو ده العنصر الأساسي من الايه. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق البنية الإنسانية الآلة ده عمل فيها أجهزته. انت بتعمل أجهزة برضو عشان تتحرك وتروح وتيجي، انما الأجهزة اللي انت بتعملها صنعة اذا منعت عنها طاقة الوقود توقفت. عربية ماشية بالبنزين، خلص البنزين تعمل ايه؟ طب انت جوعت ولا لقيتش اكل يومين؟ ربنا ادك في ذاتك غذاء يقضيك شهر، وميه برضه تقضيك من 3 أيام ل10. طب بالله حد يقدر يعمل آلة تمتنع عنها البنزين وتفضل ماشية كده؟ لا، هو ربنا عارف ان انا بقى شهوة الاكل وحاخد واشرب واكثر من طاقتي، يوم برضه انا مش هكذبك، خد اللي انت عايزه لطاقتك الموجودة ونتدخل الباقي لك ايه في المخزن. ولما يدخل الباقي لما ما تبقاش تلاقي اكل ايه تاخد انت من الاكل، ما تلاقيش ميه تشرب من جسمك. ولذلك احنا في العاده الواحد مثلا يكون متعود ان يتغذى الثانيه، وبعدين فاتت بقى الثلاثه تاخروا في الطبيخ ولا تاخر في الطريق، يقول لك بقى ما عادش لاقي نفسي انصدت. نفسك ما انصدتش، انت اتغديت بالفعل، لان لما جه ميعاد الاكل ولا اكلتش راح الجسم مديك اللي انت ايه عايزه، مش فهمت وتقولش نفسي انصدك وتتهم نفسك وبتاع، انت شبعت اكلت. طب هل دي ممكنه؟ ممكنه في صناعه البشر؟ انما اللي خلقنا عمل فيها كده. ومن المهم انه عمل اللي فيها ماده تتحول الى اي ماده من مواد الحياه، تاخد من الشحم الاول، وبعدين لما يخلص الشحم تاخد من العضلات من اللحم، وبعدين لما يخلص اللحم تاخد من النخاع بتاع العظم لحد اخر مخزن اخر ايه. ولذلك قلنا عند قصه زكريا لما قال يا رب ان وهن العظم ايه مني، وهي يعني اخر مخزن عندي انتهينا منه، واشتعل الراس ايه اشتعل الراس ايه شيبه. يبقى اللي بيعمل لنا هذا العمل الهوى ما نستغناش عنه الا بمقدار الشهيق والزفير. ولذلك قلنا هناك ان الله من رحمته بخلقه قد يملك الطعام لانك تقدر تصبر عليه لحد ما قلبه يحن ولا تحتال ولا حد يرق قلبه يجيب لك اكل في الحبس ولا بتاع مثلا، ولا ميه ما يملكهاش لان الحاجه اليها اكتر من الطعام، يبقى ما يملكهاش او يملكها بسيط على قدها. لكن الهوى لم يامن الله خلقه على ان يملكوا شيئا من الهواء. ليه؟ لان يما يملك هوى ويغضب عليك قبل ما يفكر في انه يرضى تكون موت، يقوم يقول لك لا يبقى يملك الطعام ونصبر شويه، يملك مش عارف الشراب ولا قلوبهم في غمرة. بقى لما يبقى في غمرة والمية تغطيه ما يبقاش له صبر على الحياة. ده مش هو بقى في غمرة، ده القلوب نفسها فيها في غمرة. يبقى الجسم لما يبقى في غمرة يتنفس شوية الهواء اللي عنده ويموت. طب إذا كان القلب في غمرة يا ده تبقى بلوى. ليه؟ لأن القلب دي في حصيلة كل المدركات عشان تتكون منها أقضية تسير على مبادئها أنت في حركة حياتك. فيبقى القلب بينزل فيه ايه كل العقائد اللي هينشأ عليها تدبير حركة الحياة. الإدراكات تشوف والعقل يقعد يميز ويختار ويرجح، وبعدين تسقط العقائد دي بقت عقائد في القلب. يبقى إذا لما يبقى القلب في غمرة تبقى ايه الحكاية؟ تبقى المصيبة بلغت أشدها. لما انت تبقى في غمرة ببنيتك والنفس ينقطع وتموت سهلة، انما القلب في غمرة، القلب اللي فيه المستودع العقائد التي تكون المبادئ التي تسير عليها في حركة ايه. ولذلك قلوب لا يفقهون بها ختم الله على ايه الله، وختم على قلوبهم. ليه ما يخليها مفتوحة على شلدهم؟ قال لك لأن الله رب، والرب متولي ربوبية الخلق. عايزين ايه تبقى نربكه كويس، نجي للكافر يقول له الله انت عشقت الكفر حبيته يعني خلاص مش عايز تزحزح عنه مش عايز تأمن بقى عش، والله انا هعمل لك اللي انت عايزه